لعمري قد قيل هذا، ولكن كم قول آذى. ويحك، أما هي المهرة الأبية العنان، والمطية البطية الإذعان، والزندة المتعسرة الاقتداح، والقلعة المستصعبة الافتتاح؟ ثم إن مؤونتها كثيرة، ومعونتها يسيرة، وعشرتها صلفة، ودالتها مكلفة، ويدها خرقاء، وفتنتها صماء، وعريكتها خشناء، وليلتها ليلاء، وفي رياضتها عناء، وعلى خبرتها غشاء. وطالما أخزت المنازل، وفركت المغازل، وأحنقت الهازل، وأضرعت الفنيق البازل. ثم إنها التي تقول: أنا ألبس وأجلس، فاطلب من يطلق ويحبس. فقلت له: فما ترى في الثيب يا أبا الطيب؟ فقال: ويحك، أترغب في فضالة المآكل وخثارة المناهل، واللباس المستبذل، والوعاء المستعمل، والذواقة المتطرفة، والخراجة المتصرفة، والوقاح المتسلطة، والمحتكرة المتسخطة؟ ثم كلمتها: كنت وصرت، وطالما بغي علي فنصرت، وشتان بين اليوم والأمس، وأين القمر من الشمس؟ وإن كانت الحنانة البروك، أو الطماحة الهلوك، فهي الغل القمل، والجرح الذي لا يندمل. فقلت له: فهل ترى أن أترهب وأسلك هذا المذهب؟ فانتهرني انتهار المؤدب عند زلة المتأدب، ثم قال: ويلك، أتقتدي بالرهبان؟ والحق قد استبان. أف لك ولوهن رأيك، وتبا لك ولأولئك. أتراك ما سمعت بألا رهبانية في الإسلام، ولا حدثت بمناكح نبيك عليه السلام؟ ثم أما تعلم أن السكن الصالحة ترب بيتك وتلبي صوتك، وتغض طرفك وتطيب عرفك، وبها ترى قرة عينك، وريحانة أنفك، وفرحة قلبك، وخلد ذكرك، وتعلة يومك وغدك. فكيف رغبت عن سنة المرسلين، ومتعة المتأهلين، وشرعة المحصنين، ومجلبة المال والبنين؟ والله لقد ساءني فيك ما سمعت من فيك. ثم أعرض إعراض المغضب، ونزى نزوان العنضب. فقلت له: قاتلك الله، أتنطلق متبخترا وتدعني متحيرا؟ فقال: أظنك تدعي الحيرة لتجلد عميرة وتستغني عن المهيرة. فقلت له: قبح الله ظنك ولا أشب قرنك. ثم رحت عنه مراح الخزيان، وتبت من مشاورة الصبيان. فقلت له: أقسم بمن أنبت الأيك، إن الجدل منك وإليك. فأغرب في الضحك، وطرب طربة المنتهك، ثم قال: إلعق العسل ولا تسل. فأخذت أسهب في مدح الأدب، وأفضل ربه على ذي النشب، وهو ينظر إلي نظر المستجهل، ويغضي عني إغضاء الممهل. فلما أسرفت في العصبية للعصابة الأدبية، قال لي: صح، واسمع مني وفقه. يقولون إن جمال الفتى وزينته أدب راسخ، وما إن يزين سوى المكثرين، ومن طود سودده شامخ. فأما الفقير فخير له من الأدب القرص والكامخ، وأي جمال له أن يقال أديب يعلم أو ناسخ. ثم قال: سيصح لك صدق لهجتي واستنارة حجتي، وسرنا لا نألو جهدا ولا نستفيق جهدا، حتى أدانا السير إلى قرية عزب عنها الخير، فدخلناها للارتياد، وكلانا منفض من الزاد. فما إن بلغنا المحط والمناخ المخطط، أو لقينا غلام لم يبلغ الحنث وعلى عاتقه ضغط، فحياه أبو زيد تحية المسلم، وسأله وقفة المفهم، فقال: وعم تسأل وفقك الله. فقال: أيباعها هنا الرطب بالخطب؟ لا والله. ولا البلح بالملح؟ كلا والله. ولا الثمر بالثمر؟ هيهات والله. ولا العصيدة بالقصيدة؟ أسكت عافاك الله. ولا الثرائد بالفرائد؟ أين يذهب بك أرشدك الله. ولا الدقيق بالمعنى الدقيق؟ عد عن هذا أصلحك الله. واستحلى أبو زيد تراجع السؤال والجواب والتكايل من هذا الجراب، ولمح الغلام أن الشوط بطين هو الشيخ شويطين، فقال له: حسبك يا شيخ،